اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، ونجعلنا ربنا عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، ونجعلنا ممن اجتمعوا خلال هذه الدروس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. بين الله تعالى في هذه الآيات لما ضرب المثال بزوجات الأنبياء كأن الله تعالى يقول: يا زوجات محمد صلى الله عليه وسلم اسمعي يا عائشة ويا حفصة ويا زينب ويا سودة ويا فلانة وفلانة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعنا، ترى إذا ما صلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما اتقيت الله لن ينفعك كونك زوجة لنبي، وذلك أن أولئك النساء لم يغن عنها أنها زوجة لنبي وعذبناها. فهذا فيه وعظ، ذكر الله تعالى أمثلة على زوجات أنبياء لينبه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما في يوم القيامة إنما ينفع الإنسان عمله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ويقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أصلاً كل واحد يوم القيامة مشغول بما هو فيه، فضلاً عن أن يلتفت إلى غيره أو أن يهتم بشأنه. خيانة المرأتين هي من نوع معين، وهو أن امرأة نوح كانت تخرج إلى قومه وتقول لهم إنه مجنون، وتحدثهم بأشياء تخترعها عنه في داخل بيته، تقول لي دلكم أنه مجنون، ترى أنه يفعل كذا وكذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا إيش؟ مجنون وازدجر. ازدجر يعني اذهب، ما نريد نسمعك، تولى عنا، أغلق في وجه الباب، ازدجر. يزجرونه ويطردونه من بينهم، وقالوا مجنون وازدجر. فكانت امرأة تقول: صدقتم، ترى هذا مجنون، هذا زوجي أنا أعرفه. تصدقون لما جاء يأكل عمل كذا وكذا، تصدقون أمس يقول هو، وهي كاذبة. فكانت تخترع عليه أشياء ليصدقوا بأنه مجنون وتثبتهم على اعتقادهم أنه مجنون وهو زوجها. فهذا نوع الخيانة. زوجة لوط نوع خيانتها أنها كانت تشجع قومها على فعل الفواحش الشاذة، وهي التي أخبرت قومها بمجيء الملائكة إليه، لما أرسل الله تعالى الملائكة في صورة بشر إلى لوط عليه السلام، خرجت امرأته من البيت على طول، ما هم ضيوف جاءوا في خفية ودخلوا، خرجت امرأته مباشرة إلى قومها وقالت: ترى جاءه رجال من صورهم كذا وكذا وتعالوا إليهم. فهذا نوع من الخيانة. لماذا اختار الله تعالى هذين النبيين نوح ولوط؟ طيب ألا يوجد من الأنبياء من يصلح لضرب المثال مثلا؟ ممكن في أنبياء، ممكن، وإن كان ما ندري، لكن ممكن يكون في أنبياء زوجاتهم كافرات، ممكن. اختار الله تعالى هذين النبيين لسببين. الأول عند نوح وهو طول دعوته، فكأن الله تعالى يقول: مع أن دعوته طويلة إلا أن حليلته على فراشه وأم أولاده ما تأثرت به، فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقعت نساؤك في خطأ. هذا الأول. والسبب الثاني متعلق بلوط، وهو أن قومه وهو أن امرأته سبب خيانتها التعلق بالشهوة، وأنها من شدة تعلقها بالشهوات لم تتبعه على دينه. فجمع الله تعالى بين نبي زوجته مكثت معه طويلا ولم تتأثر به، ونبي آخر زوجته عندها تعلق بشهوات الدنيا، فذكر الله تعالى هذين المثالين. قول الله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين، يقال هذا عند موتهما، عند موتهما قيل لهما، قيل لزوجة نوح وزوجة لوط: ادخل النار مع الداخلين. ثم قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة الصالحة امرأة فرعون، عندما نذكرها نذكر مباشرة قصة ماشطة بنت فرعون. أما ماشطة بنت فرعون فهي امرأة صالحة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي في سننه، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: مررت في الجنة فشممت رائحة زكية، فسألت من هذا ما هذا، فقالوا: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. هذه المرأة كانت خادمة عند فرعون، وربما كانت عبدة مملوكة أيضا، تمشط بنت فرعون، سقط المشط من يدها أثناء التمشيط، فقالت بسم الله وأخذت المشط، فقالت ابنة فرعون، قالت الله أبي، وذلك أن فرعون كان يدعي أنه إله، تقول لها الله أبي يعني، قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك، قالت ولك إله غير أبي، في إله غير أبوي، أصلا لو كان إلها لما صار أبا، لأنه لا يليق بالإله يكون عندها أولاد. فقالت نعم، فيه الله ربي وربك ورب أبيك، قالت سأخبر أبي، قالت أخبري، فذهبت وأخبرت أباها، جاء بها، عذبها، ضربها، لم ترجع ما هي عليه. دائما لما يموت الإنسان وهو على قراره ومذهبه يعتبر هزيمة لعدوه، وذلك أنك تقول له أتحداك ترجعني عن اعتقادي، وذلك لأنك أنت الآن تضربني ليس لأجل مال تأخذه مني، تقدر تفتح جيبي أو محفظتي وتأخذه غصب، لا، أنت عندي اعتقاد، تريدني أن أقول لك اعتقادي خطأ؟ لا. ويضرب ويضرب، فكونه يقتلك يدل على أن وصل إلى درجة من الهزيمة أن لا يريد أن يراك. لذلك تجد أنهم كثير من الطغاة يحاول أن يغريه، نغريك نعطيك كذا لأجل يغير ما عنده حتى يشعر بالانتصار، ثم قد يقتله بعد ذلك، كما قال الله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، عذبها لم تستجب له، قيل فأحضر قدرا عظيمة وأغلى فيها الزيت وجيء بأولادها خمسة وربطت ومعها ولدها ترضعه وأولادها حولها قد اجتمعوا عليها وتعلقوا بثيابها، فأخذ ولدها الأول وألقي في هذا الزيت، فما هي إلا لحظات حتى طفت عظامه بيضاء فوق، ما هو لحم طري طفل، وهي تنظر ويقال ارجعي عن دينك بس، وتقول لا، شوف ثباتها وهي امرأة. ثم ألقي الثاني أمام عينها وهي ثابتة جبل، ألقي الثالث أمام عينها والرابع، ثم اجتر الخامس واجتذب وانتزع من يدها وفي فمه بقايا من لبنها وفي يده شيء من شعرها، تعلق بها وألقي في النار وهي أمامهم صابرة، تقول إلا ديني لا، إلا ديني لا، ثم ما بقي إلا هي. قال فرعون خلاص ألقوها في الزيت، قالت لي إليك حاجة، عندي طلب بس قبل لا أموت، لي إليك حاجة، قال ما حاجتك؟ قالت إذا أنا مت وأريدك أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. تبقى أنها أم يعني، قال ذلك لك، ذلك لك، وانظر إلى فجور فرعون لم يرحمها ويبكي ويقول قد بلغت من رحمتها بأولادي هذا المبلغ وتركها، لا، قال ذلك لك، ألقوها في النار. فألقوها في النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مررت في الجنة شممت رائحة فإذا هي رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. امرأة فرعون أيضا آمنت فعذبها فرعون عذابا عظيما، قيل حتى إنه جاء بها ووضعها على قطعة خشب وربط يديها ورجليها وأخذوا يضربون تحت الشمس لأجل تموت. يقولون ففي أثناء ذلك رفعت بصرها إلى السماء وهي تضرب، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اختارت الجار قبل الدار، ما قالت ربي ابن لي بيتا عندك، لا، ابن لي عندك أنت اللي أهم من البيت يا ربي، القرب منك هو الأصل وهو المقصود، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، نجني بالموت اللي سأموته الآن وثبتني إني أموت وأنا على الدين ما أستجيب له، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقولون في بعض الآثار أن الله تعالى استجاب لها مباشرة وكشف الله تعالى السماوات أمام ناظريها فنظرت إلى بيتها في الجنة. يقولون فضحكت، فلما ضحكت نظر فرعون إليها من بعيد وقال ألا تعجب من هذا، تموت وتضحك، والله العجب منك أنت يا فرعون ليس منها هي، لأنه يعني كما يقال هان على الخلي ما يلقى الشدي، يعني أنت أصلا ما تدري هي ماذا رأت وماذا أعد لها وإيش حالها. يكفيها يا أخي أن الله يخلد ذكرها في القرآن ويذكر دعوتها، ليس فقط قال وامرأة فرعون ومشى، لا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مثلا للذين آمنوا سواء من أمتنا أو من الأمم السابقة لا يزال هذا المثل مضروبا، للذين آمنوا المثل ضرب بمن؟ بامرأة فرعون. امرأة فرعون إذ قالت، وانظر إلى حب الله تعالى لدعائها، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أبو الحسن التهامي لما مات ولده كان له قصيدة مؤلمة لما قال حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء والعيش بينهما خيال ساري، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. ثم قال راثيا لولده، قال يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. حتى قال في أثناء القصيدة جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون فلما مات أبو الحسن التهامي رؤيا بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي وأدخلني الجنة. قيل بماذا أدخلك الجنة؟ بماذا؟ قال بقولي في قصيدتي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قالوا غفر الله تعالى لي بهالبيت، لأني أثنيت على من يجاور الله تعالى لرحمة الله وفضله وكرمه ولطفه، وأن حلمه يسبق غضبه ورحمته تسبق عقوبته. يقول فغفر الله تعالى لي بهذا البيت. ثم قال الله تعالى ونجني من القوم الظالمين، قيل القوم الظالمون الذي عنتهم هم أهل مصر، وقيل عنت بهم القبط من أهل مصر، يعني نجني من فرعون وعمله الكفري الشركي، فرق يا ربي بيني وبينه. ثم قال الله تعالى خاتما هذا الجزء المبارك بهذه الآية العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران، ضرب الله مثل الذين آمنوا مثلين، امرأة فرعون والمثل الثاني ومريم ابنة عمران، التي مدح عفتها فقال التي أحصنت فرجها، وفي آيات كثيرة يقول الله تعالى والتي أحصنت فرجها، في آية أخرى فنفخنا فيه من روحنا. وهنا التي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ينبه الله تعالى إلى أهمية العفة عند الرجال والنساء، ليس فقط عند النساء بل عند الرجال والنساء، أهمية العفة، وألا يضاجع المرأة الرجل امرأة حراما، وألا تضاجع المرأة رجلا حراما. قال التي أحصنت فرجها، طيب والمكافأة، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. معنا 6 مسائل. المسألة الأولى قول الله تعالى ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران هو على تقدير فعل محذوف، وأن المعنى واذكر مريم ابنة عمران، لأنها جاءت منصوبة، وإلا الأصل أنها ترفع على الابتداء ومريم ابنة عمران، لكن لما فتحت قدر أن هناك فعل محذوف فيكون واذكر مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. طبعا في هذه الآية تسلية لعائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن عائشة رضي الله عنها اتهمت بما اتهمت به في من الفاحشة، فأنزل الله تعالى هذه يقول يا عائشة، يعني لم يضر مريم لما قدح قومها فيها وقالوا إنها زانية وجاءت بعيسى من زنا، لأنهم قالوا إن رجلا وقع بها في الفاحشة، اتهمها اليهود، اتهموا مريم أن رجلا وقع بالفاحشة بها فولدت عيسى، ومع ذلك ذكرها الله في القرآن وبرأها أحصنت فرجها. فكأن الله تعالى هنا يقول يا عائشة لا تهتمي، فإنك إن كنت اتهمتي فإن من قبلك قد اتهمت وهي مريم ابنة عمران، ولم يضر مريم ذلك كما إنه لن يضرك ذلك. جمع الله تعالى لمريم بين حسنيي الدنيا والآخرة. أما حسن الدنيا فهو أن الله تعالى نفخ فيها من روحه، والمقصود بروحه جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، من روحنا يعني من ملكنا، من رسولنا، من عبدنا جبريل، هذا مقصود من روحنا. أن هنا تدل على يعني ملكية الله تعالى وربوبيته لهذه الروح، من روحنا. كيف نفخ في مريم؟ قالوا جاء إليها جبريل، وقد جاء الكلام منفصلا في سورة مريم لما قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مريم لوحدها ذهبت لقضاء حاجة، ما درت إلا هذا الرجل أمامها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا أنت تخاف الله تقي اقبل استعاذتي بالرحمن واذهب عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآن هي خايفة من رجل معها، فإذا به يقول أبعطيك غلام، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قالوا فنفخ في جيب درعها، وقيل في كمها، إما في كمها كم يدها أو في جيب درعها تحت رقبتها، نفخ جبريل فحملت مريم بإذن الله، حملت عيسى كما تحمل بقية النساء أولادهن 9 أشهر. ثم قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، صارت تبتعد عن قومها، تبتعد عن قومها ولا تحب مخالطتهم، فأجاءها المخاض، لما جاءت الولادة خرجت لتلد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، طبعا ما في أحد يدري أنها حامل مع أنها 9 أشهر، بس ما أحد يدري. وقد يستغرب بعضكم يقول معقول يا شيخ؟ نعم معقول، عادة أول حمل للمرأة لا يكبر بطنها كثيرا، عادة في أول حمل ما يكبر بطنها كثيرا. والأمر الثاني أنها كانت لا تخالط قومها كثيرا، هي أصلا كانت تجلس في المعبد ولا تخالط الرجال، فهي أصلا بطبيعتها لا يراها الرجال كثيرا ولا تختلط بهم ولا يراها الناس، فطبيعي أنها تكون حامل 9 أشهر ما حد يدري. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ولدت طبعا، فلما رأته قالت يا ليتني مت قبل هذا الفضيحة جاءت وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني، أنطقه الله، قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو النهر الصغير. وهزي إليك بجذع النخلة. جذع النخلة يا جماعة لو يجتمع عشرة بهزونه ما استطاعوا، وامرأة والد الآن ونفساء ويقول هزي جذع نخلة، لا، وينبغي أن يكون الهز شديدا إلى درجة أن الهز تهتز معه التي تحمل التمر ويتساقط التمر، يعني إلى درجة أن الهز يكون شديد إلى درجة أن التمر يقع. إيش الهز اللي هزته؟ لكن كما قال الأول، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، أنت ابذل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وفي آية تساقط عليك رطبا جنية. فعلت ذلك فأتت به قومها تحمله. طبعا قال الله، قال عيسى لها فإما ترين من البشر أحدا، كل هذا توجيه من ولدها، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أنا ما أتكلم، أشارت إليه، نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، لا، أول كلمة قالها إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وإيش وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا إيش شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هل آيات قرأها جعفر بن أبي طالب على النجاشي فبكى النجاشي ودخل في الإسلام لما سمعها. طبعا هل استمر عيسى يتكلم أم لا؟ عيسى تكلم هالثلاث أربع كلمات فقط وهو في المهد وسكت، صار يتكلم زي بقية الأطفال الصغار، يعني لا, لا, لا, لا ينطق إلا بما نطق به فقط في البداية لإثبات براءة أمه ثم سكت. المقصود من نطق عيسى في المهد إبراء أمه ومعجزة لقومه أن هذا يختلف عن أولادكم، هذا ليس له أب وهو نبي. بس ما استمر يتحدث ويسولف وهو صغير في مهده يسولف مع أمه، لا، تكلم فقط وسكت، واستمر مثل بقية الأطفال ينشأ نشأة عادية حتى وصل إلى سن معين ونبأه الله تعالى بالرسالة وأصبح نبيا إلى آخر قصة عيسى عليه السلام. لكن مريم ذكرها الله تعالى دلالة على عفتها وعلى رفعة قدرها. قول الله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدقت بكلمات ربها يعني صدقت بشرائع الله، لما قال لها جبريل أنا رسول ربك صدقت على طول. قال عيسى أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، صدقت، ما قالت لا إيش دراني إنك يمكن أنت جني دخلت في بطني، لا لا لا، خلاص صدقت بكلمات بشرائع ربها، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قول الله تعالى صدقت بكلمات ربها وكتبه، الكتب التي نزلت على الأنبياء كثيرة ويجب على المرء أن يصدق بها جميعا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، من كذب بكتاب منها فمعناه كذب بجميع هذه الكتب، كما أن من كذب برسول كذب بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، الأصل الإيمان بجميعهم. كذلك هي آمنت بجميع الكتب، الكتاب الذي أنزل على عيسى الإنجيل، الكتاب الذي أنزل على موسى التوراة، الكتب التي أنزلت من قبل الزبور الذي أنزل على داود، صحف إبراهيم التي أنزلت على إبراهيم، الكتب التي أنزلت على جميع الأنبياء وهي أكثر من 100 كتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى 100 صحيفة منها 50 صحيفة على شيث، وحديث صحيح. فالأنبياء جاءهم كتب فهي صدقت بها كلها. وقول الله تعالى وكانت من القانتين يعني كانت من المصلين من الطائعين، لذلك قال الله تعالى لها يا مريم اقنتي لربك وإيش؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. قيل القنوت هو طول الصلاة، طول الصلاة. قيل كانت تصلي بين المغرب والعشاء كاملا فسميت قانتة، وذلك لطول صلاتها وكثرتها. والله سبحانه وتعالى يحب الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، يعني خير ما يوضع في الأوقات. واحد فاضي نقول قم صل، خير ما تضع في وقتك أنك تصلي. لذلك مدح الله تعالى الأنبياء، زكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة، إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، موسى: وأقم الصلاة لذكري، شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة، محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام قال الله عنه: وأمر أهلك بالصلاة. شوف مسألة الصلاة لأهميتها عند الله، لذلك فرضها الله تعالى في السماء ولم يفرضها في الأرض لعظمتها عند ربنا جل وعلا. لماذا قال الله تعالى وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات؟ طبعا موافقة لأواخر الآيات قال الله سبحانه وتعالى من القانتين، هذا سبب حتى تكون الآيات يعني على نسق واحد في أواخرها: ونجني من القوم الظالمين، وكانت من القانتين، وقيل ادخل النار مع الداخلين ونحو ذلك. وقيل إن الله تعالى قال وكانت من القانتين يعني به قومها وعشيرتها ورهطها، يعني أنها كانت مثل ما تقول والله وهذه المرأة من الناجين من الغرق، تعني أنها من ضمن الناجين، يعني هناك 10 رجال نجوا وهي نجت من ضمنهم، فغلب الذكور على النساء كما تقول القمران، تعني به الشمس والقمر، والدائبان تعني بهما الليل والنهار، الشيخان تعني بهما أبا بكر وعمر، فكذلك قد يغلب أحيانا الشيء على الشيء. فقال الله تعالى هنا من القانتين لتغليب الذكور على الإناث، ولأن الله تعالى أراد أيضا أن يذكر قومها وعشيرتها معها في مثل هذا الثناء ممن كانوا يعني على الإيمان والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا في هذه الدروس. وهذه نهاية هذه السورة، وهي نهاية هذا الجزء العظيم المبارك الذي استغرقنا فيه أظن قرابة السنة ونصف تقريبا في دروس متتابعة، فنحمد الله تعالى أن يسر لنا إتمامه والوقوف على آياته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما درسناه وما تعلمناه شاهدا لنا يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا، أسأل الله أن يجعله رافعا لقدرنا جميعا يوم القيامة، أسأل الله تعالى أن يجعله شافعا مشفعا لنا عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن الذي قرأناه وتلوناه وفسرناه، أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن اجتمعوا على هذا القرآن فتلوه وفسروه، ويجعلنا ربنا عز وجل في الآخرة ممن يجتمعون في جنة مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل،